قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير أحليله، أو ابتلأ نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم واحتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أو ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع بنهار رمضان بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث، يعني أنه لا يفطر بذلك، وذلك لأنه غير قاصد للفطر. والقاعدة في هذا الباب أن ما دخل إلى جوف الصائم من غير قصد فإنه لا يؤاخذ به، فلو دخل إلى حلقه ماء من مضمضة أو إلى أنفه من استنشاق، أو دخل غبار، أو اغتسل في بركة ونحوها فدخل إلى في فمه أو في جوفه ماء، فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد للفطر. ولذا قال المؤلف: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد. ودخول الماء، دخول الماء إلى جوفه من غير قصد، إما أن يكون بأصل سبب مشروع كالمضمضة والاستنشاق بالنسبة للوضوء، وإما أن يكون بسبب مباح، وإما أن يكون عبثا، ولا فرق في ذلك، ولا فرق في الحكم بين هذه الأحوال الثلاث لأنه غير قاصد. فالإنسان إذا دخل إلى جوفه أو عن طريق فمه أو أنفه ماء، فإما أن يكون سبب هذا الدخول أصله مشروعا كما لو تمضمض واستنشق في الوضوء ثم دخل، وإما أن يكون أصله ليس مشروعا أصلا كما لو تمضمض واستنشق لكن زاد على المشروع، صار يتمضمض 5 مرات 6 مرات، هذا ليس مشروعا، أو فعله لأمر مباح كما لو نشف ريقه فتمضمض، أو فعل ذلك عبثا. ففي هذه الأحوال الأربع إذا دخل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر، والعلة أنه غير قاصد بالقصد. طيب، ما حكم الاغتسال بالنسبة للصائم؟ تقول جائز، يجوز للصائم أن يصنع ما يخفف عنه مشقة الصيام، يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الصيام من التبرد بماء أو الاغتسال أو المضمضة أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، نعم، فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هذا أحد المفطرات بالنسبة للصائم، وهو أعظمها وأغلظها، ألا وهو الجماع. فإن الجماع في نهار رمضان إذا حصل بمن يجب عليه الصوم ترتب عليه 5 أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك بقية يومه، فلا يقول مثلا لما حصل الفطر لأن أتم بقية يومي مفطرا كما سيأتي، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة المغلظة. فهمتم؟ إذن من أفطر في نهار، من جامع في نهار رمضان، في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فإنه يترتب على جماعه خمسة أحكام: الإثم وفساد الصوم، والثالث وجوب الإمساك، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. أولا الإثم، لأنه ارتكب محرما، ولهذا في حديث أبي هريرة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال: هلكت، وهذا يدل على أن هذا الفعل هلاك. ثانيا فساد الصوم، لأنه فعل مفطرا، بل من أعظم المفطرات. والثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، فلو فرضنا أنه مثلا جامع امرأته ضحا، جامع امرأته ضحا وقلنا فسد صومك، ليس له أن يفطر بقية اليوم. لماذا؟ نقول أمرين: أولا أنه انتهك حرمة الزمن بسبب محرم، وثانيا أن حرمة الزمن في حقه لا تزال باقية، أو تعليل واحد، يعني نقول ليس له أن يفطر لأنه انتهك حرمة الزمن بسبب محرم، وكل من انتهك حرمة زمن رمضان بسبب محرم فإنه يلزمه الإمساك، بخلاف من انتهك حرمة الزمن بسبب مباح. فمثلا المريض يفطر في رمضان، فإذا برئ في أثناء اليوم تقدم لنا أن القول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك. مسافر قدم مفطرا انتهك حرمة الزمن لكن بسبب مباح، لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم. إذن حرمة الزمن إن استباح الإنسان بسبب مباح فلا يلزمه أن يمسك بقية اليوم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وأما إذا انتهك حرمة الزمن زمن رمضان بسبب محرم فإن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، لأن هذا الفعل المحرم لا يغير الحكم وجوده كعدمه. الرابع من الأحكام وجوب القضاء، فإنه يقضي يوما لأنه أفسد عبادة فوجب عليه القضاء. والخامس وجوب الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة مغلظة، لها نظير وهي كفارة الظهار. كفارة الظهار ككفارة الجماع فيها رمضان سواء بسواء، لأن كفارة الظهار عتق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة ليست على التخيير، يعني لا يخير فيها، بل هي على الترتيب، ولا يجوز أن ينتقل من خصلة إلا إذا عجز عنها. فإذا فرضنا أنه وجد ما يعتق كفارة، لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. إذا كان قادرا على الصيام لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. الخصلة الأولى عتق رقبة، يعني أي تخليصها وتحريرها من الرق. ويشترط في الرقبة التي تعتق، يشترط أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب، تكون مؤمنة سالمة من العيوب. فأما الأول وهو اشتراط الإيمان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عتق رقبة، فنقول لأن الله عز وجل في كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان. وفي المواضع الأخرى أطلق، فيحمل المطلق على المقيد، وذلك أن كفارة، لأن العتق من خصال 4 كفارات: القتل واليمين والظهار والجماع في نهار رمضان، قيد في موضع واحد بالإيمان، وهو كفارة القتل، وأطلق في البقية. ومن ثم اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يشترط في الرقبة التي تعتق في اليمين وفي جماع في نهار رمضان وفي الظهار، لا يشترط أن تكون مؤمنة، فيجوز أن يعتق رقبة مؤمنة أو كافرة، قالوا للإطلاق. والقول الثاني أنه يجب أن تكون الرقبة مؤمنة لأمرين: أولا حملا للمطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجارية التي شكت إليه سيدها فقال أعتقها، فإن قال لها أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. فجملة فإنها مؤمنة وصف يدل على العلية، يعني لإيمانها أعتقها، وهذا يدل على أن الإيمان معتبر، وصف معتبر. وثالثا أيضا أن الكافر عتقه قد يكون فيه ضرر على المسلمين، يعني إذا عتق وتحرر ربما ذهب إلى بلاد الكفار فكان عونا لهم على المسلمين. وهذا القول هو الراجح، أن عتق الرقبة الكافرة لا يجزئ. طيب، ثانيا أن تكون سالمة من العيوب، عيوب، فإن كان الرقبة التي اعتقها معيبة فإنها لا تجزئ. ولكن ما المراد بالعيب؟ ما هو ضابط العيب المانع؟ يقول ضابط العيب المانع ما منعه من التكسب، ما منعه من التكسب. فإذا كان العبد معيبا أو الرقبة معيبة، عيبا يمنع من الكسب، فإنها لا تجزئ. السبب يقول لأن العبد حينما كان تحت ملك سيده، من الذي ينفق عليه؟ السيد. فإذا تحرر لا يلزم السيد أن ينفق عليه، لأنه صار يملك نفسه. إذا لم يكن قادرا على الكسب معناه أنه صار عالة على الناس، واضح ولا لا؟ يعني وجه التعليل واضح. فهذا العبد إذا لم يكن قادرا على التكسب فإنه يكون عالة على غيره وعليه. فلو أعتق عبدا زمنا يستطيع مشلول، أو كبير أو كفيف أعمى لا يبصر، مثل هذا نقول لا يجزئ. أما لو كان العيب يسيرا، يعني في عرج قطع في بعض أصابعه التي لا تمنع من العمل ونحو ذلك فيجزئ. الخصلة الثانية من خصال الكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، ولا بد في الصيام أولا من التتابع. فلو أفطر يوما من هذه الستين من غير عذر شرعي لزمه الاستئناف، لزمه الاستئناف. فلو فرضنا أنه مثلا صام وبعد مضي 40 يوما قال تعبت، تبسم، سوي راحة، يوم راحة، أو الجمعة، خميس الجمعة راحة، ثم استأنف استرد، فيجب عليه أن يستأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا متى قطع التتابع إيش من غير عذر فإنه يلزم الاستئناف. طيب، لو قطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، مرض، مثل مرض في أثناء الصيام الكفارة، هل ينقطع؟ لا. سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، ينقطع؟ لا ينقطع. حاضت المرأة، الله بتلزمها الكفارة، حاضت، ينقطع؟ لا ينقطع. لأن لو قلنا بعد المرأة حاضت كل شهر تستأنف ولا تأكل أدوية تحبس عادتها حتى تنقض. طيب، لو صادف أياما يحرم صومها، إن انقطع التتابع لمصادفته لأيام يحرم صومها، مثل شرع في أول ذي الحجة، شرع في صوم الكفار أول ذي الحجة، صام 9 أيام، يوم العيد يحرم، يوم التشريق يحرم، إذن سيفطر 4 أيام، هل ينقطع التتابع؟ نقول لا ينقطع. طيب، لو حال دون تتابع صومه صوم واجب، كما لو شرع في الصيام في أول شعبان صام شهرا ثم جاءه رمضان، ثم بعد رمضان صام الشهر الثاني، في الواقع لم يصوم شهرين متتابعين. ها؟ لم لا من ثلاثة أشهر ما دخل رمضان. بالنسبة للمشقة نعم، لكن بالنسبة حقيقة الأمر صام شهرين متفرقين، صام شهرا وشهرا، مع ذلك لا ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع. من هذا نأخذ ضوابط في هذه المسألة ونقول الصيام صيام الشهرين يشترط فيه التتابع ولا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لصوم واجب مثل رمضان. الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب وهو الأيام العيد التشريق. والتشريق. الثالثة، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. ففي هذا الحال إيش؟ لا انقطع. واضح الآن؟ إذا نقول الشهران صيام الشهرين متتابعين يجب فيه التتابع، لكن إذا انقطع التتابع بسبب صوم واجب كرمضان أو فطر واجب كالعيد وأيام التشريق أو عذر يبيع الفطر في رمضان فإنه لا بأس بذلك ولا ينقطع به التتابع. طيب ها شو في رمضان يعني الأعذار تبيح الفطر في رمضان، يعني يبيح الفطر في رمضان. نحن نقيد في رمضان لأن يقع التساهل، سواء قلت عذر يبيح الفطر في الصيام. لا لا لا يا شيخ، لا لا لا، يعني يكون العذر مما يبيح، يعني لو وجد في رمضان أباح له الفطر، هذا المراد. فهموا لا، يعني إذا انقطع التتابع لعذر مما يعني هذا العذر يبيح الفطر لو وجد في رمضان، ليس المراد بعذر يبيح الفطر في رمضان، لا، يعني المراد يعني إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر، يعني المرض يبيح الفطر في رمضان خلاص إذن يجوز السفر، يجوز. قد يقول مثلا أنا والله مثلا ما تحيلي ما ودي أرتاح، هذا يقول ما ليس عذر، ما يبيح الفطر في رمضان في رمضان. إيه فهمت الآن؟ إيه ما نقول مطلق، هذا هو يقول لي أو إذا انقطع التتابع لعذر شرعي يبيح الفطرة في رمضان، لعذر شرعي مما يبيح الفطرة في رمضان. المهم صيغها كما تشد. لا لا لا لا أقول صياغتها. إيه نعم، هي لا شك نقيد يقول لعذر يبيع في رمضان، لكن عشان تفهم يقول أو انقطع التتابع لعذر ها وكان العذر مما يبيح الفطرة في رمضان. طيب هذه مسألة. طيب فيما يتعلق أيضا بالشهرين، هل المعتبر إذا أراد أن يصوم شهرين هل يعتبر العدد بحيث يصوم 60 يوما أو يعتبر الهلال بحيث إذا كان تاما صام تماما وإذا كان ناقصا صام ناقصا أو ما أشبه ذلك، أم ماذا؟ نقول مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مسألة اعتبار العدد أو الهلال، قالوا إن ابتدأ من أول الشهر، ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثناء الشهر اعتبر العدد. فمثلا أراد أن يصوم من أول محرم عليه كفارة صيام شهرين، أراد أن يصوم من أول محرم يعتبر إيش؟ الهلال. فمثلا إذا كان المحرم ناقصا وكان صفر أيضا ناقصا سيصوم كم؟ 58 يوما، ولو كان المحرم تاما وذاك ناقصا، أو العكس سيصوم 59 يوما. وهذا محل اتفاق، يعني إذا ابتدأ الصيام من أول الشهر الهلالي يعتبر الهلال اتفاقا. الخلاف أو الإشكال فيه إذا ابتدأ الصيام من أثناء الشهر، من أثناء الشهر يعني صام من اليوم 11، 11 محرم بدأ يصوم، فهل يعتبر العدد أو يعتبر الهلال؟ المذهب أنه يعتبر العدد، فيلزمه أن يصوم 60 يوما، 60 يوما، واضح؟ فمثلا في الشهر الأول بدأ بالحادي عشر وكان المحرم مقدرا المحرم ناقصا، متى ينتهي الشهر الأول؟ ينتهي بغروب شمس يوم 12، نعم غروب شمس يوم 12. ثم يشرع في 13 الشهر الثاني، وكان صفر ناقصا بغروب شمس يوم 14، يزود يوم ليش ناقص، يزود يوم ناقص. طيب إذا وقال بعض العلماء بل يعتبر الهلال مطلقا حتى في المسألة، حتى لو ابتدأ من أثناء الشهر يعتبر الهلال. ففي المثال السابق، إذا شرع في اليوم 11 من محرم ينقضي الشهر الأول بغروب شمس 10، لأن الصام ثلث شهر، ثلثي شهر وثلث صام يعني شهر كامل، صح ولا لا؟ طيب ويبتدئ في الشهر الثاني في 11 وينتهي في العاشر من ربيع، يعني بغروب شمس العاشر من ربيع يكون قد انتهى صومه، فيكون صام 58 يوما، واضح؟ إذن يقول يعتبر الهلال، يعتبر الهلال، فهم يا مبارك؟ احنا قدرنا ان المحرم ناقص حتى يتضح الخلاف، اذا كان المحرم تام وكان صفر تام خلاص ما في فرق بين الهلال والعدد، يتضح الخلاف في المثال اللي ذكرت ان يكون ناقصا. ها طيب من 15 بدأ من 15 ينتهي الشهر والمحرم ناقص، ينتهي الشهر الأول بغروب شمس 14 ويشرع في الشهر الثاني في 15 وينتهي الشهر الثاني بغروب شمس يوم 14، نفسها ماذا يعني؟ إذا اختلف المثال يختلف الحكم. طيب هذا هو القول الراجح. إذن نقول في مسألة اعتبار في صيام الشهرين هل يعتبر الهلال أو يعتبر العدد، نقول إن ابتدأ الصيام من أول الشهر الهلالي اعتبر الهلال قولا واحدا، وإن ابتدأ الصوم من أثناء الشهر فالمذهب أنه يعتبر العدد، والقول الثاني أنه يعتبر الهلال، وهذا هو الراجح. وهذه المسألة نص الفقهاء رحمهم الله عليها في كتاب الإجارة، في باب الإجارة، يعني غريب يذكرونها في باب الإجارة، يعني يقولون يقول صاحب المنتهى وغيره وهذا يفيدك في الأجرة والعدة، حتى العدة عدة المرأة، امرأة مثلا محاد كيف تعتبر؟ يقول على قاعدة إن ابتدأت من أول الشهر اعتبرت الهلال، وإن ابتدأت من أثناء اعتبرت العدد. أيضا في الأجرة، إنسان استأجر من شخص بيتا، استأجرت منك بيتا لمدة شهر، لما استأجر مثلا في أو في من أثناء الشهر في اليوم 11، يوم 11 لما جاء العاشر، العاشر من صفر، جاء صاحبه يقول اطلع، قال لا بقي يوم، بقي يوم، قال لا الشهر ناقص والمعتبر الهلال، يقول لك لا المعتبر العدد، فيحصل التنازع، يحصل التنازع، أوضح ولا لا؟ إذن الفقهاء رحمه ذكروا هذه في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة قالوا لأنه يعتبر فيها مسألة الصيام ومسألة الإجارة ومسألة العدد، عدة المرأة والإحداد وما ونحو ذلك. طيب هذه شهرين متابعين. الثالث إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة. طيب هنا مسألة، لو قال مثلا أنا يعني كثير من الناس يعني عمت عليهم كفارات وما أستطيع، مع أنه يستطيع وتعب تعب عليه أصوم شهرين متتابعين، فما الضابط في ما يسقط عنه صيام الشهرين؟ يعني كل إنسان عليه كفارة قتل أو عليه كذا، فتقول صوم شهرين، صوم شهرين، يقول ما أقدر صوم شهرين. لماذا ما تستطيع؟ لماذا؟ لأنه يستثقلها، السبب أنه يستثقل الصيام. لكن حقيقة الأمر لو أنه صام فاستطاع، فليس الاستثقال، ليس استثقاله للصيام أو شعوره مثل بالملل ونحو ذلك من طول المدة، ليس مبيحا ومبررا لأن ينتقل إلى الخصلة الثانية. الذي يباح له أن الانتقال من الصيام إلى غيره أن الإنسان مريض بالكلى ما يستطيع، يقول لا أستطيع، يعني ربما أستطيع أن أصوم مثلا أياما لكن أتوقف ما أستطيع لأني أحتاج إلى الماء، مثل هذا عذر ينتقل إلى الخصلة الثانية. أما شخص يتمكن من الصيام ولكنه يستطيل يستطيل المدة، فهذا ليس عذرا إيش مبيح لذلك. طيب إذا لم يستطع انتقل إلى المرتبة الخصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، ولا بد في الإطعام من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام 60 مرة على شخص، يعني مسكين كل يوم يعطيه كل يوم يعطيه، نقول لا يجزئ، لأن الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، فلا بد من إيش؟ من التعدد. اللهم إلا أن يكون في مكان مثلا لا فقراء فيه، ففرضنا أنه في بلد أو في مكان لا يوجد فيه إلا 10 فقراء، ففي مثل هذا نقول لا بأس أن يكرر عليهم 6 مرات في مثل هذا الحال لا بأس، لكن في مكان يمكن أن يجد 60 مسكينا فلا، لأن لا بد فيه من إيش؟ من التعدد. وأيضا إطعام 60 مسكين ليس مرتبطا بالصيام عددا، بل يجب أن يطعم 60، أن يستكمل 60 ولو كان قد صام 58، فليس الصيام بدلا عن الإطعام من حيث العدد، فهمتم أو لا؟ يعني لو فرض أنه مثلا صام 58 يوما أو نعم مثلا أراد أن يصوم، قال الآن الشهر 58 يوم أريد الإطعام أطعم، نقول لا ليس هذا عدلا، هذا الإطعام يكون 60، يعني يطعم 60 مسكينا ولو كانت الأيام مثلا إيش أقل، ولو كانت أيام أقل. طيب هنا مسألة، هل عرفنا الآن خصال كفارة؟ طيب ما الواجب في الإطعام؟ نقول والواجب أن يطعم كل مسكين، الفقهاء يرون أنه يكون مد، أنه يطعم مدا من البر أو نصف صاع من غيره، مقدار الإطعام مد من البر أو نصف صاع من غيره، ولكن الأحسن والأقرب أن يقال إن الإطعام في سائر الإطعامات تقدر بنصف صاع، تقدر بنصف صاع. ونستدل لذلك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أذاك هوام رأسك، أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهنا تقدير من الرسول عليه الصلاة والسلام في إطعام، فلنجعل هذا هو المعيار والقياس، فنقول كل إطعام فإنه يكون نصف صاع، طيب هذه خصال الكفارة. ويكون الإطعام بالنسبة للنصف صاع من قوت البلد، من رز أو بر أو ما أشبه. هل يجزئ التلفيق في الكفارة أو لا؟ هل يجزئ أن يلفق في الكفارة؟ التلفيق في الكفارة قد يكون في خصلة واحدة وقد يكون في خصلتين، التلفيق في الكفارة قد يكون في خصلة واحدة وقد يكون في خصلتين. ففي خصلة واحدة لا يتصور إلا في العتق، في العتق، وذلك فيما لو أعتق نصفي رقبة، نصفي رقبة، يعني الواجب أن يعتق رقبة كاملة، لكن هو أعتق نصف عبد ونصف عبد آخر بمجموعهما، ها يقول عبد كامل، هل يجزي أو لا؟ فيه خلاف، فقال بعضهم يجزي مطلقا، وقال بعضهم لا يجزي مطلقا، وقال آخرون يجزي إن حصلت الحرية فيهما، بحيث يكون العبد الأول هذا الذي أعتق نصفه هو نصفه حر نصفه رقيق، فإذا أعتق نصفه تحرر، والثاني نصفه حر نصفه رقيق، إذا أعتق نصفه تحرر، فحينئذ يصدق عليه أنه إيش حرر رقبته. أما أن يأتي إلى عبد فيعتق نصف العبد، مثلا عبد مشترك بين شريكين يعتق نصفه ويعتق نصف آخر، فلا يجزي لأن الحرية هنا لم تحصل، فلا يصدق عليه أنه حرر رقبه، حرقبه. إذن في مسألة العتق هل يجزي التلفيق أو لا؟ نقول إن حصل التحرير الرقبة، إن حصل التحرر فلا بأس، وإلا فلا. طيب، بالنسبة للصيام والإطعام، لو أراد أن يصوم شهرا وأن يعتق 30 مسكينا، قال أنا أستطيع صيام شهرين متتابعين صعبة، أصوم شهر ما هي، أصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا، أو أصوم نصف شهر وأطعم 45 مسكين، يعني أطعم ما يقابله، هل يجزئ التلفيق؟ نقول لا يجزئ التلفيق، لا يجزئ. ولذلك لو أنه شرع في الصيام ثم عجز عنه، يعني شرع في الصيام صام مثلا 10 أيام ثم عجز، قدر عليه مرض وعجز، ثم أراد أن يعدل إلى الإطعام، لا نقول أطعم 50 ونعتبر 10، بل يلزم أن يستأنف الإطعام من أوله، فهم يرز؟ يعني لو أنه صام 10 أيام وبعد 10 مثلا أصيب بمرض، قال أطباء لا يمكن أن تصوم، يمنع من الصيام، فعدل إلى الإطعام. إذا أراد أن يطعم الآن، هل يطعم 50 مسكينا فيعتد بالعشرة السابقة؟ لا، ما يعتد، يعني معناه أنه نفقنا تلفيق. طيب، في الإطعام هل يمكن في التلفيق في الإطعام؟ لا، ما لا يمكن، لا يتصور التلفيق إلا في نوع الطعام، وهذا ليس بشرط، المهم يحصل الطعام. ولا قد يلفق، يعطي مثلا هذا برا، يعطي هذا رزا، يعطي هذا كذا، يعطي هذا كذا، نقول هذا في الواقع ما يسمى تلفيق، هذا تنويع في في في في, في ما يطعم. هذا ما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان. إذا كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة: عتق فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ما يعتق الرقبة. انتقل الخصلة الثانية وهي الصيام. إذا لم يستطع انتقل الخصلة الثالثة وهي الإطعام. طيب، الرقبة الآن نسأل، هل يوجد رقاب الآن؟ هل يوجد؟ شو أمريكا؟ لا، هذا الرقيق هذا شيء آخر، تجار هؤلاء يعني يسمى التجار بالبشر أو يغصبون أشخاص ويبيعونهم، لا يقال موجود في مالي وفي بلاد، يعني بلاد شنقيط ومالي موجود عند هذول اللي تلثمون، شو اسمه، طوارق، وما الطوارق موجود كذا، رحمه الله الشيخ بزن باز له أناس وكلا هناك يثق بهم ويأخذ من الناس، والآن أظن موجود في بعض مكاتب الدعوة في الرياض وعند المشايخ يعرفون أشخاص يثقون بهم. الرقبة يعني تصل نحو 12,000 حدود، هذه أذكره يعني قبل سنوات في الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.